أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، عرفنا أن دراسة العقيدة من أهم العلوم التي ينبغي أن يعتني بتحصيلها كل طالب نجاح. فالحريص على طلب النجاة لابد أن يقدم العقيدة على كل علم من العلوم الشرعية، لأنه إذا سلمت العقيدة للعبد فمن السهل الميسور أن تسلم له بقية العلوم، وأما إذا فسدت عقيدته فماذا تغني عنه العلوم الأخرى وإن سلمت أو وإن صحت. فالعبرة بصحة المعتقد، هذا من حيث علم العقيدة. وأما من حيث التلقي فقد قدمت النصيحة بأنه لا ينبغي أن يتلقى عن أحد من الناس إلا بعد التأكد من صحة عقيدته، لأن البداية في غاية الأهمية، كما قال أهل العلم البداية مذلة. فالإنسان إذا لم يبدأ بداية صحيحة فإنه لابد أن يتعثر، قد يختم له بالخير وهذا احتمال، لكن الغالب على الظن أنه لابد وأن يتعثر، فتراه متنقلا بين العقائد والمناهج المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وذلك لأنه أخطأ في البداية. فمعرفة عقيدة المتكلم مسألة مهمة جدا، وهذا ما كان عليه السلف ومن كان على نهجهم، ما كانوا يسمعون لأحد إلا بعد أن يقفوا على عقيدته، ما الذي يعتقده في دين الله عز وجل. فإذا وافق ما كان عليه السلف قبلوا منه وقاموا بالدلالة عليه، وأما إذا خالف فإنهم يحذرونه ويحذرون منه، ولا يكون ذلك من باب الغيبة. التحذير من سيء المعتقد لا يكون من باب الغيبة، بل هذا يكون من باب النصيحة في دين الله عز وجل. أنت في الأمور الدنيوية يعني تكون حريصا على أن تحذر ممن يسرق ويطف في الميزان، ويعني لا يعامل الناس المعاملة التي ينبغي عليه أن يقوم بها معهم، فكيف بأمور الدين؟ فليس من الخطأ أن تقول احذروا فلانا لأنه خالف في عقيدته ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، بل هذا من الأمور الواجبة، لا سيما في زمن الفتن الذي تختلط فيه الأمور ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، فصارت الحاجة ملحة جدا في أن يتعرف كل من يطلب العلم الشرعي على عقيدة من يتكلم في دين الله عز وجل. وكما قلت كانت هذه عادة أهل العلم قديما، كان أحدهم لابد أن يصرح بعقيدته مهما كانت مختصرة ووجيزة، فإنه لابد أن يصرح بعقيدته. منهم من كان يجعلها في كتاب يعني منهم من كان يجعلها في كتاب ويعني تدرس للناس، ومنهم من كان يصرح بها لمن يدرس على يديه. المهم أنه لا بد أن يفصح عن عقيدته. من هؤلاء الإمام الحسن ابن علي البربهاري صاحب كتاب شرح السنة الذي ندرسه الآن. وقلت البداية مهمة جدا، لأن الإنسان بطبيعة الحال إذا أقبل على تعلم العلم الشرعي فإنه لا يأخذ هذه الخطوة إلا بعد أن يكون قد أحب هذا السبيل، يعني تراه قد ترك طريقا، هذا الطريق في غاية من الجهل والفساد، فيعرض عن الذنوب والمعاصي وأصحاب السوء ويقبل على الله تعالى بهمة وبنشاط وفي نيته أن يصلح ما بينه وبين الله تعالى. فإذا صادف ذلك داعيا أو مدرسا أو مذكرا فإنه في البداية يأخذ بيده إلى الله عز وجل، فيسمع منه الحلال والحرام ويعرف منه الحق والباطل، فيقع في قلبه قدر كبير جدا من المحبة، فتراه لضعف حصيلته العلمية يقدم المحبة في كثير من الأمور، فيحب شيخه ومدرسه محبة شديدة لأنه يرى في نفسه أن هذا هو الذي دله على الطريق فيحبه محبة شديدة. ومع حصول الاحتمال بأن هذا المدرس قد يكون زائغ المعتقد فإنه يفاجأ بذلك بعد سنين طويلة، وتكون المحبة قد توغلت في قلبه واستحكمت منه، فيأتي واحد فيخالف شيخه وإمامه ومدرسه، فيأتي بشيء آخر بخلاف ما تعلمه من شيخه، فتراه بين أمرين، إما أن يقدم ما تعلمه وحصله على ما سمعه جديدا ويكون الدافع المحبة، وإما أن يطرح المحبة جانبا ويستمع بعدل وإنصاف وبفضل الرحم لهذا الجديد الذي عرض عليه فيوازن بين الأمرين فيقدم الحق على محبة الخلق. هذا اختبار شديد وصعب جدا، ولا ينجح فيه إلا القلة، لا ينجح فيه إلا القلة، يعني حتى لا يقول قائل يعني كثير من الناس تركوا ما كانوا عليه وأقبلوا على الحق، بل وحاربوا ما كانوا عليه من الباطل ويعني دافعوا باستماتة عن الحق الذي انتقلوا إليه. نعم هذا وارد، هذا وارد وموجود، لكنها يعني قلة قليلة. الغالب فعلا أن من أحب شخصا فإنه لا يتزحزح عن القدر الذي حصله منه، وهذا اختبار صعب في البداية. أنا في غنى عن ذلك الأمر، أن أجعل دائما وأبدا نصب عيني ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل، قد يغرر بي فيقول مثلا المدرس أو العالم أو الملقن يقول عقيدتي كذا وكذا وكذا وهذه عقيدة السلف الصالح، هذا ممكن، بل هذا وارد وكثير من الناس يفعل ذلك، وأنت تأخذ منه لأنه يقول هذه عقيدة السلف. حسن نيتك ابتداء تكون هي المعين لك فيما بعد، لأنك ابتداء أحسنت النية وأخلصت فيما بينك وبين الله تعالى أنك في غاية الحرص على ألا تحصل إلا العقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف. هذا حرصك ابتدائي. فإذا قدمت هذه على المحبة كنت ممن نرجو لهم ترك الباطل والإقبال على الحق. أما إن دخلت هكذا ولا هم لك إلا المحبة فلا تنتظر إلا التقليد الأعمى، لا تنتظر إلا التقليد الأعمى. والمقلد يصعب عليه، يصعب عليه أن يتخلى عما كان عليه، لأن المحبة غلبت وتحكمت في القلب، ويعني يصعب عليه أن يترك ما حصله سنين طويلة، لا لأن يعني لأنه يعتقد أن ما هو عليه هو الحق الجازم، ولكن لأنه أحب شيخه ففتن به وغلب على ظنه أنه ما كان له أن يتكلم إلا بالحق. لذلك قال عمرو بن قيس الملائي كان يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني انتظر منه التوفيق والسداد، أن يكون موفقا في طريقه مسددا من الله تعالى. لماذا؟ لأنه وفق لصاحب سنة يحمله عليها. وأما إذا رأيته مع أهل البدع تيأس منه. لا نقول تيأس من رحمة الله، لا، لكن يعني ييأس منه هو. لماذا؟ لأنه أخطأ الطريق في بدايته. فإن الشاب على أول نشوئه، لذلك البداية مذلة، فمن أحسن البداية استمر وواصل حتى النهاية. أما من أخطأ في بدايته فالغالب على أمره أنه يتنقل، يتنقل، لابد أن يتنقل. تراه تارة صوفيا، تراه تارة شيعيا، تراه تارة معتزليا، خارجيا، رافضيا، وهكذا يتنقل، يخرج من منهج إلى منهج ولا ندري ما هو المنهج الذي يختم له به. فالبداية همة جدا. لذلك أنا أقول لكم، وهذه نصيحة غالية جدا، اجعلوا محبة كل من سبق ممن تعلمتم منهم اجعلوها جانبا، وفتشوا وراجعوا واعرضوا كل ما تلقيتموه على الكتاب والسنة. فإن لم تكن الملكة قد توفرت بعد فأنت تحاول أن تسعى وتحرص على أن تصل إلى الحق، لأن البداية كما قلت مذلة. فلا تقدم محبة أحد من الخلق على الحق. إيثار الحق على الخلق هذا من أهم الأصول، بل هذا أصل الأصول، إيثار الحق على الخلق. إن لزمت هذا الأصل تيسرت لك كل الأصول بعد ذلك، يسهل عليك أن تجعل محبة شيخ جانبا. فإن خالف في مسألة فرعية يسهل عليك أن تتركها، أن تترك هذه المسألة بعينها، وإن خالف في مسألة أصولية لا تخرجه، يعني بمعنى أن يكون معذورا فيها بالتأويل ونحو ذلك، أيضا يسر عليك أن تتركه في هذه المسألة بعينها. فإن خالف في مسائل لا تحتمل فيها المخالفة فحينئذ دعك منه بالكلية، دعك منه بالكلية وحصن من غيره، لأن العقيدة كما قلت لكم مهمة جدا. هذا فيما يتعلق بهذه النصيحة. تعرضنا للفقرة الأولى من الكتاب، وفي الحقيقة يعني قد يقول قائل مثلا: كتاب المصنف اسمه واضح، شرح السنة، فلماذا لم يبدأ بخطبة الحاجة وهي من السنة؟ هو طبعا بدأ يعني بصيغة يعني مختصرة ومجملة ولم يبدأ بالصيغة التي وردت في السنة. طبعا هو إما أن يكون يرى أن ذلك ليس واجبا والأمر كذلك وأنه من السنة أن يقولها أحيانا وأن يتركها أحيانا أخرى, وإما أن يكون قد يعني حصل له ظهور عن ذلك الأمر. لكن طبعا يعنينا أن السنة في خطبة الحاجة أنها تشرع بين يدي كل أمر له شأن, وخطبة الحاجة ليست خاصة بعقد النكاح بل تشرع بين يدي كل حاجة. فهذه من السنن المهجورة التي ينبغي أن نحرص على إحيائها. فبين يدي كل أمر يشرع لك أن تبدأ بهذه الخطبة فتقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر هذه الخطبة المعروفة. وهي في الحقيقة تشتمل على كلمات عظيمة جدا, يعني نحمده ونستعينه ونستغفره, فأنت في أمس الحاجة إلى أن تستعين بالله تعالى في حاجتك هذه لتقضى, فجاءت فعلا موافقة للحال. يعني أنت إذا عرض لك أمر من الأمور فأنت بلا شك ترجو من الله تعالى أن يوفقك لتحصيل هذا الأمر, فتأتي هذه الخطبة موافقة للحال فأنت تقول نحمده ونستعينه ونستغفره, ثم تتجرد من كل ذنب من شأنه أن يحول بينك وبين تحقيق هذه الحاجة, فتقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لذلك فعلا كان من المشروع, بل تتأكد المشروعية إذا فهمنا هذه المعاني. إذا أردت زواجا, إذا أردت سفرا, إذا أردت أن تنشئ مشروعا, إذا أردت أن يعني تكتب كتابا أو أن ترسل خطابا لبعض الناس, فيشرع أن تبدأ بهذه الخطبة. وكما قلت لكم يعني إما أنه يعني كان يرى أنها مشروعة ليست واجبة وهذا هو الصواب طبعا, فيكون قد أتى بها أحيانا وتركها أحيانا أخرى, فيكون هذا الكتاب يعني من جملة يعني الكتب أو المصنفات التي ترك فيها البدء بخطبة الحاجة. وإما أن يعتقد أو إما أن يكون قد ذهل, يعني حصل له يعني نسيان وأراد أن يدخل في الأمر فاختصر وعجل يعني بالمقصود الذي لأجله صنف هذا الكتاب. نحن على كل حال يعني يكفينا أن نعرف أن هذه الخطبة مهمة جدا من حيث المعنى, ويعني أن وأن مشروعيتها يعني في غاية من الأهمية, فلا ينبغي أن نغفل عن فائدتها وعن أهميتها. يعني نعيد الكلام من الجملة الأولى التي بدأ بها, قال الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويصف. طبعا عرفنا أن أهل الإسلام يحمدون الله عز وجل على نعمة الإسلام, وأهل السنة لهم حمد خاص يحمدون الله عز وجل على الإسلام وعلى أن وفقهم إلى موافقة السنة, فهؤلاء هم أسعد الناس بالإسلام حقيقة. فالإسلام درجات ورتب, فأسعد الناس بالإسلام المطلق هم أهل السنة, وأما أهل مطلق الإسلام فهؤلاء خالفوا السنة يعني مخالفة, منهم المقل في هذه المخالفة ومنهم المستكثر, لكن يجمعهم في النهاية اسم الإسلام. فإذا كان أهل الإسلام يحمدون الله عز وجل على هذه النعمة فأهل السنة لهم حمد خاص يحمدون الله عز وجل على أن وفقهم إلى يعني موافقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام, ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. عرفنا أن السنة طبعا هي بمعنى الطريقة, يعني ليست ما عرف في المعنى الاصطلاحي بأنها في مقابل الفرض أو الواجب، تقول هذا أمر واجب وهذا أمر يعني من السنة، يعني ليس هذا هو المقصود. المقصود هنا أن السنة أي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني كل ما كان عليه قولا أو فعلا أو تقريرا، بل ويدخل فيها أيضا ما هم بفعله ولم يتيسر له أن يفعله لأمر ما، يعني لعذر يتعلق بالزمان أو المكان أو بالقدرة البدنية. المهم أن السنة بالمعنى العام الشامل يعني يدخل فيها القول والفعل والتقرير وما هم بفعله ولم يتيسر له لمانع ما. فبهذا نعلم أن المفهوم الذي انتشر بين الناس إذا أرادوا أن يفرقوا بين واحد وآخر، يعني يقولون لصاحب اللحية سني وللحريق ليس سنيا، طبعا هذا المفهوم مفهوم خاطئ بلا شك، لأنهم ظنوا أن السنة عبارة عن اللحية، فكل من أطلق اللحية فهو سني، وأما من حلق لحيته فهذا ليس بسني، وهذا طبعا من المفاهيم الخاطئة. بل قد ترى هذا الحليق أقرب إلى الله عز وجل من هذا الذي أطلق لحيته، تراه حصل من السنة القدر الكثير جدا، وأما هذا الذي وقف عند حدود إطلاق اللحية فقط تراه مفرطا مخالفا للكثير من السنة، فأيهما أولى بأن يكون سنيا من الآخر؟ طبعا بلا شك هذا الذي حلق لحيته، نقول هذا قصر في السمت الظاهر الواجب، وأما الآخر فقد قصر في كثير من الأمور الواجبة. فالسني ليس هو الملتحي فقط، بل السني هو الذي يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه دائما وأبدا في كل أمر، في أقواله وفي أفعاله، يبحث عن السنة ويسأل عنها، فإذا غفر بها أداها وقام بها ودعا إليها، هذا هو السني حقيقة، وهذا الذي يعني من حقنا نحن أن نطلق عليه أنه من أهل السنة. فإذا السنة بالمعنى الشرعي الصحيح هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يعني بهذا المفهوم لا نفرق بين الإسلام وبين السنة، بل القرآن هذا من طريقته صلى الله عليه وسلم، يعني من طريقته أنه إذا أراد أن يأمر بأمر أو أن ينهى عن أمر فإنه إما أن يذكر الناس بكتاب الله عز وجل أو بشيء من كلامه هو مما أذن الله عز وجل له فيه. إذن صارت طريقته في الدعوة وفي القول وفي العمل وفي التقرير مبنية على القرآن أيضا، فصار القرآن من تمام هديه، فهو لا يخبر الناس إلا بمقتضى القرآن وما يخبر الناس به من لفظه هو. وطبعا نحن نعلم أن يعني السنة أيضا هي من عند الله تعالى، لكن اللفظ فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هنا هي السنة. فالطريقة بالمعنى العام هي ما استنبط من الكتاب من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا أو تقريرا. لذلك فالسنة إذا أطلقت ابتداء نفهم منها الإسلام، الإسلام إذا أطلق ابتداء نفهم منه أنه السنة لا غنى لأحدهما عن الآخر، فهذا يعبر عن هذا وهذا يعبر عن هذا. قال اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. طبعا للكلام عن الجماعة يعني موضع آخر، فإنه سيتكلم بالتفصيل عن هذا الأمر لكن في موضع آخر، فيعني يحسن بنا إن شاء الله يعني أن نرجع الكلام عن ذلك حتى نأتي إلى موضعه المناسب. لكن قوله فمن السنة لزوم الجماعة، هل يفهم من هذا أن هذا من المستحب مثلا؟ يعني من السنة لزوم الجماعة، إذن ليس واجبا أن تلزم جماعة، جماعة المسلمين ليس واجبا، يعني لك أن تنشئ طريقة وأن يعني تأتي بمنهج آخر جديد لم يكن عليه السلفون الصالح، هذا لك لا إشكال. لماذا؟ لأن من السنة أن تلزم الجماعة، من السنة، لكن ليس من الواجب. إذا لا حرج عليك أن تأتي بشيء آخر تخالف به ما كان عليه ها جمع المسلمين. هل هذا يكون يعني يكون مفهوما صحيحا؟ هذا مفهوم خاطئ طبعا، هذا مفهوم باطل. إذا عرفنا من السنة ما معناه هنا ها؟ من الإسلام، من الإسلام، من طريقته صلى الله عليه وسلم، من طريقته صلى الله عليه وسلم أن المسلم يلزم جماعة المسلمين. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة، نستطيع أن نقول فمن رغب عن السنة، فمن رغب عن السنة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. الرفقة هي الحدل، الحدل تكون فيه عدة عرى، يعني يربط يعني يربط بها او يربط بها البهم، يعني الغنم ونحو ذلك، ويعني وطبعا تستعار، يعني هذا هو الاصل فيها، لكن تستعار لغير ذلك، تستعار لغير ذلك. فهي عبارة عن حرف فيه عدة عرى. العروة يعني تعلمون الكوز، مقبض الكوز يسمى عروة، والعروة التي يعني ندخل فيها زر القميص اسمها يعني عروة أيضا. طبعا بمعرفة المعنى اللغوي للكلمتين يعني نكون قد فهمنا المقصود من هذا. يعني الرقة هي حب، حب تشد به البهم، وهذا الحب فيه عدة عرى، والعروة أيضا يعني الشيء يمسك به يعني للتثبت ولعدم الانفلات والتفصي وهكذا. وفي في في اللفظة الأولى الرقة يعني قد ورد فيه حديث صريح يعني أبين به المقصود أيضا في من حيث المعنى، حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي، وهذا لفظ الإمام الترمذي. هو حديث إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، وهو حديث مطول يعني، لكن موضع الشاهد في آخره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. يعني كأن هذه الرفقة كأنها بمثالة الطوق الذي يطوق عنقك ويربط في مكان ثابت راسخ لا يستطيع أحد من الناس مهما فعل أن يجذبك بعيدا عن هذا المكان. أنت قد ربطت في هذا المكان لا تستطيع أن تنفلت منه، ولا يستطيع أحد أن يكون سببا في ذلك أن تنفلت من هذا المكان. فالإسلام بالنسبة لنا، وإذا قلنا الإسلام نقول أيضا إيه؟ السنة بالنسبة لنا، ها بمثابة هذا الحد الذي نعتصم به ونتمسك به. إذا حققنا ذلك فنحن بفضل الله في منأى عن الفتن وأسبابها وعن أهلها ممن يثيرها. أما إذا تخلينا عن ذلك وخلعنا هذه الرفقة من أعناقنا نكون عرضة للفتن وللعقائد الباطلة المخالفة لعقيدة السلف الصالح. وفي لفظ العرى هي يعني هي بمثابة الحلق، يعني تجعل أيضا في الحبل. وفيها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في في في مصنف ابن أبي شيبة وفي كتاب الإيمان ابن أبي شيبة. وكتاب الإيمان البعض طبعه مستقلا لكن هو ضمن المصنف، يعني من كان عنده مصنف هذه نصيحة، يعني إذا رأيت كتاب الإيمان لابن أبي شيبة يعني لا تأخذه لأنه موجود في كتاب المصنف في آخر مجلد في مصنفه. فهو يروي يعني بسند عن البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هو طبعا رواه غيره أيضا لكن أنا يعني أثرت لفظه لأنه يعني واضح فيه لفظة صريحة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذن الإيمان هذا عبارة عن عدة عرى، كل عروة يعني لها منزلة ولها مكانة عظيمة في الدين. كلما استمسكت بعروة منها كلما كنت قريبا من الكمال في العصمة، يعني كلما تمسكت بهذه العرى كلما كنت متمسكا بكمال العصمة التي أمرت بها في قوله الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا يعني معنى العروة التي هي في الحبل الذي هو الرفقة. إذن يعني الذي يترك الجماعة يكون قد خلع رفقة الإسلام من عنقه، يعني جعل نفسه عرضة للفتن والأهواء والمناهج الباطلة يتنقل فيها ومعه ولا ندري إلى يعني أي منهج سيصل وعلى أي منهج سيختم له. يعني مثلا أعطيك مثالا عمليا، يعني أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وطبعا الكتاب في الحقيقة تسميته الصحيحة والبعض سيغضب، تسميته الصحيحة إماتة علوم الدين، هذه التسمية الصحيحة. لكن هو من أشهر كتب أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. هذا الرجل كان قد تمرس في علم الكلام ولنا مع علم الكلام صولات وجولات في هذا الكتاب. أبو حامد الغزالي كان قد تمرس في علم الكلام وصار يتكلم بما يتكلم به المعتزلة ويجادل ويناظر، ولكن سبحان الله استمر سنين طويلة على ذلك الأمر وعلى ذلك المنهج، وجره ذلك لأنه صار بعيدا عن السنة. لذلك أنت تفتح هذا الكتاب ترى فيه الكثير مما لا يعد ولا يحصى من الأحاديث المكذوبة الموضوعة، بل والأحاديث التي لا ندري من أين جاء بها. يعني نحن نعلم في حينما ندرس قص الموضوع في علم الحديث أن الموضوع هذا قد وضع له إسناد يأتي بمتن صحيح أو بمتن لا أصل له فيركب له إسنادا باطلا لا أصل له حتى يقول في النهاية قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. هذا يأتي بأحاديث، يكفيك أن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يأتي مثلا في بعض التخريجات فتراه يعني لسان حاله كأنه يقول يعني بعد أن يضرب كفا على كف، لم أجده. الحافظ العراقي يبحث وينقب ويفتش في كل الكتب فيأتي في غير ما موضع من إحياء علوم الدين. وطبعا هو سمى يعني عمله ذلك حينما أراد أن يخرج أحاديث هذا الكتاب سماه يعني وإن أخطأ معذرة يعني أنا أقوله من الذاكرة المغني عن حمل الأثار في الأثار بتخريج ما في الأخبار ما في الأحياء من أخبار المغني عن حمل الأثار في الأثار بتخريج ما في الأحياء من أخبار ما في تخريج الأحياء ماذا قلت الأحياء معذرة المغني عن حمل الأثار في الأثار بتخريج ما في الإحياء من أخبار يأتي في كثير من الأحاديث فيقول لم أجد في كثير من الأحاديث يقول لا أصل له في كثير من الأحاديث كذب موضوع في كثير من الأحاديث ضعيف جدا في غاية في كثير من الأحاديث ضعيف ولم أجد له ما يقويه ما شاء الله فماذا بقي من أحاديث الكتاب مما هو صحيح لذاتي ومما هو صحيح لغيري ومما هو حسن لذاتي ومما هو حسن لغيري بمجموع الشواهد كم عدد هذه الأحاديث في الكتاب يعني بهذا القدر وهذا من شؤم يعني البعد عن منهج السلف الصالح من البداية ووصل الأمر به في النهاية إلى أنه مات وصحيح الإمام البخاري على صدره وهو في النزع الأخير وصنف كتابا سماه إلجام العوام عن علم الكلام إلجام العوام عن علم الكلام يعني ندم ندما شديدا أنه ضيع عمره في هذه المناهج الباطلة وفوجئ لأنه قد ظفر في آخر عمره بالمنهج الصحيح الذي كان ينبغي عليه أن يشتغل به ابتداء كم صنف من الكتب وبناها على ذلك المنهج الباطل كم درس وكم علم وكم بين من خلال هذا المنهج الباطل لكن في النهاية في نهاية عمره تبين له أنه كان على الباطل وأدركته عناية الله عز وجل ورحمته قبل أن يموت فما وسعه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخبر تلامذته بأنه قد تاب ورجع إلى الله عز وجل فصنف كتابه الذي سماه بإلجام العوام عن علم الكلام فإذا يعني صارت البداية ولازلت أكرر صارت البداية مهمة جدا لا تعتني بالكم لا تعتني بالكم بل لتكن عنايتك ابتداء بتوثيق جهة التلقي حتى وإن حصلت منها اليسير يكفيك أن تلقى الله عز وجل بعقيدة صحيحة هذه إن شاء الله تجبر الخلل الذي يحصل في أعمالك أما أن تلقى الله عز وجل بصلاة وصيام إلى آخره وأنت زائر المعتقد هذا لا يغني عنك من الله شيئا وأنتم تعلمون ما كان عليه الخوارج ماذا كانوا ها؟ قوم إذا نظر إلى المستحاضة يحصلون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم بماذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا وصفهم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال في وصفهم كلاب أهل النار قال هم شر الخلق والخليقة قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم قال لأصحابه فمن أدركه منكم فليقتله فإن في قتلهم أجرا لمن قتله هذه مجموعة حديث يعني هذه الألفاظ مفرقة في مجموعة أحاديث وردت عن رسول الله السبب في البداية حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام هذا هو سبب الخلل ابتداء قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام شباب صغار اتبعوا طريقة ظنوا أنهم من خلال هذه الطريقة يدافعون عن دين الله عز وجل ولو كانت عندهم أدنى مسكة من عقل لقالوا وهل يعقل أن يحجب الله عز وجل عن هؤلاء الصحابة الكبار الكرام المتوافرين بين الناس هل يعقل أن يحجب الله عز وجل عن الصحابة الكرام المتوافرين بين الناس أن يحجب عنهم حقا من أو شيئا من الحق وندرك نحن ذلك، هذا لا يعقل بأي حال. نحن أحسنوا الظن بأنفسهم، ساء ظنهم بمن اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا صنعوا؟ اتبعوا هذه البدعة التي ما زالت الأمة تدفع ثمن شرورها إلى الآن. هذه الطائفة، هذه الفرقة التي مرقت من الدين، أحسنت الظن بنفسها ابتداء، ولحداثة سنهم ولسفاهة عقولهم لم يلتفتوا ولم ينتبهوا إلى أن هؤلاء الصحابة إذا كانوا خالفوهم فهذه المخالفة تعني أنهم على الباطل، لو كنا على الحق لوافقناهم، حاشا لله أن يحجب عنهم حقا ثم ندرك نحن ذلك الحق، حاشا لله. هذا يعني أن الله تعالى حاشا لله قد أخطأ في اختيار من يصحبون نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يقولوا ذلك بلسان القال فيكفي أنهم قالوه بلسان الحال، وإلا فلماذا رغبوا عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالاعتصام بما كان عليه سلفنا الصالح هو السبيل الوحيد للنجاة في الدنيا وفي الآخرة. أن من أبى إلا ذلك فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين. هو يقول في الهامش زيادة يقتضيها السياق. قال وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. أذكر رواية يرويها الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال رضي الله تعالى عنه إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. فالذي يقول أنا أرى الحق في خلاف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول له؟ هذا يكذب الله عز وجل ويتهمه بسوء الاختيار، بل ويتهمه في علمه وحكمته وقدرته أنه لم يستطع أن يخلق قلوبا طاهرة نقية تستطيع أن تتحمل المسؤولية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ظن سيء بلا شك، بل بعلمه وبحكمته البالغة غربل عباده جميعا فوجد أن قلوب هؤلاء هي أطهر وأنقى وأصفى وأقوى وأثبت القلوب على الإطلاق بعد قلوب الأنبياء والرسل. بل والله ما صحب أحد نبيا من الأنبياء أفضل ولا أكمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما شهد به النصارى حينما فتح الصحابة الكثير من بلادهم، لما نظروا إلى علم الصحابة وإلى هدي الصحابة وإلى أقوالهم وأعمالهم وإلى طريقتهم قالوا والله ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء، ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. وهذه حقيقة والله، يعني هم في مرتبة تالية بعد مرتبة الأنبياء والرسل. ألم يكن منهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتعلمون أن الصديقية هي المرتبة التالية للنبوة. وكم من صديق في أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل أقول كم من صديقة في أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. على رأس الصديقين من حيث الإطلاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعلى رأس النساء الصديقة المبرأة الطاهرة النقية عائشة رضي الله تعالى عنها. فكان في هذه الأمة من الصديقين. إذن الذي يعتقد يعني في مخالفة ما لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اعتقد في نفسه أنه أصاب وجه الحق دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا زائغ ضال مضل، أحسن الظن بنفسه، وهذا باطل. قد أذكر رواية يروي لنا المسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه يوم صفين، يعني كان يقول: أيها الناس اتهموا رأيكم، أيها الناس اتهموا رأيكم، يقول هذا للصحابة ومن كان معهم: فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أنني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ما رفعنا سيوفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. يعني وجدنا التوفيق والسداد والرشاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقته وفي منهجه وفي سنته، أما الآن ابتداء اتهموا رأيكم، يقول ذلك لأفضل جيل عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي ينبغي علينا نحن أن نفعله وأن نكون عليه؟ أن نتهم رأينا ابتداء في كل أمر، وإذا سمعنا رأيا يخالف ما كان عليه السلف ينبغي أن نرده عليه ابتداء، ثم ننظر بعد ذلك هل كثر منه ذلك، فإن كثر طرحناه جانبا، وأما إن كان الخطأ قليلا وله تأويل سائغ فحينئذ نرد عليه خطأه وباطله ونأخذ منه ما أصاب فيه وجه الحق. هذه طريقة السلف الصالح في التعامل مع كل متكلم في دين الله عز وجل. قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال في الهامش في الأصل رحمه الله: والتصويب مما درج عليه العلماء من التردي على الصحابة والترحم على من سواهم من المسلمين. يعني طبعا هذا باعتبار أنه يعني صار عرفا يعني سائدا معتبرا معمولا به عند العلماء قديما، فيعني من الأفضل والأحسن يعني ألا يعني نخالفه، وإن كان طبعا يعني الترحم عليهم أيضا من الدعاء والتردي من الدعاء، يعني هذا من الدعاء وهذا من الدعاء، رضي الله عنهم رحمهم الله تعالى، هذا يعني وارد وجائز. كما يجوز لك أن تقول عن بعض العلماء حتى لو كان من المعاصرين أن تقول رضي الله عنهم، ما المانع؟ هذا من باب الدعاء. لكن لأن يعني هذا الاصطلاح يعني صار خاصا يعني بالصحابة، وتعارف عليه العلماء وتوارثوه وتنقلوه فيما بينهم وتلقاه من جاء من بعدهم بالقبول والرضا، فإن شاء الله يعني لا نخالف طريقتهم، ليس من باب التقليد الأعمى، ولكن من باب أننا لا نخالف واجبا أو حكما شرعيا في دين الله عز وجل، يعني ما خلقنا أمرا نرتكب فيه محرما، وإنما نحن على ما كانوا عليه فنقول مثل ما كانوا يقولون. فإذا قلنا يعني مثلا قال فلان من الصحابة نقول رضي الله تعالى عنه، لكن إذا ذكرنا من جاء من بعدهم نقول رحمه الله، يعني فنمشي إن شاء الله على يعني الاصطلاح، وإن كان ابتداء لا إشكال ولا خلاف. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قال في الهامش أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى من طريق الأوزعي أنه بلغه أن عمر بن الخطاب فذكره وإسناده منقطع. يعني إذن لا يجوز ابتداء أن نقول قال عمر, ابتداء لا يجوز أن نقول قال عمر, لأنه كما يلزمنا ألا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد التأكد من صحة الإسناد أو ثبوت الإسناد, كذلك لا يجوز لنا أن نثبت قولا لواحد من الصحابة إلا بعد التأكد من ثبوت الإسناد عنه. هذا أمر لا بد منه, حتى وإن كان يعني كلامه ذلك ليس من القبيل المرفوع حكما, كأن يخبر عن أمر غيبي لا سبيل للإخبار عنه إلا بعد أن يكون قد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي أحيانا يعني يذكر الكلام مباشرة دون أن يقول قال صلى الله عليه وسلم, ويكون الذي أخبر به مثلا حديث يتعلق بمن عمل كذا فله كذا, نقول هل هو مشرع؟ ليس مشرعا. هذا إن صح إسناده موقوفا على ذلك الصحابي لكن له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه لا يخبر بالأجور إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين له أن من عمل هذا العمل يثاب عليه بكذا وكذا؟ لابد أن يكون قد أخبر بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أحيانا الراوي قد ينشط فيعني يقوم بإسناد الكلام إلى قائله, وأحيانا قد لا ينشط, وأحيانا يكون متذكرا لكن لأنه ذكر ذلك مرارا والذين يستمعون إليه قد سمعوا منه ذلك مرارا فاستغنى بهذا الذي تكرر منه كثيرا, يستغني فتراه يدخل في المضمون مباشرة, يقول مثلا من عمل كذا فكذا, فيأتي بعض المخرجين فيذكر إسناده إلى ذلك الصحابي ولا يقول قال صلى الله عليه وسلم. لكن ننظر هل هذا مما يتعلق ب يعني الأجور أو الأمور التي تتعلق بالأمم السابقة, يعني الأمور الغيبية, إن كان كذلك وصح السند فحينئذ نقول هذا يعني صح سنده موقوفا لكن له حكم الرفع, يعني يشتمل على حكم فقهي ملزم لك, يشتمل على حكم فقهي ملزم لك مع أنه لم يقل قال صلى الله عليه وسلم, لأن الصحابة طبعا ما كانوا يستبدون بذكر الأحكام الشرعية من تلقاء أنفسهم, إنما كانوا يقولون ذلك بعد أن يقفوا عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك شرط آخر أيضا لابد منه, ألا يكون هذا الصحابي قد عرف عنه أنه يتحدث عن أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص وكأبي هريرة رضي الله تعالى عنه, ممن عرف عنهم أنهم أصابوا شيئا من كتب أهل الكتاب, أو كانوا يجالسون بعض أهل الكتاب ككعب الأحبار وهمام بن منبه ووهب بن منبه وغير هؤلاء الناس. إن كان الراوي الذي صح السند إليه ليس كذلك فحينئذ يجوز لنا أن نقول هذا من قبيل المرفوع حكما, أما إن كان كعبد الله بن عمرو بن العاص أو كأبي هريرة حينئذ نقول لا ندري صح السند إليه نعم, لكن لعله قال ذلك من بعض كتب أهل الكتاب, لعله قال ذلك ويكون الذي حدثه بذلك واحد من أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام, حينئذ لا بد وأن يكون قد يعني لا بد أن يسند لنا يعني كلامه ذلك ممن سمع منه ذلك الكلام. أما إن كان عن غيره ممن يتشدد في هذا الباب كعمر بن الخطاب مثلا أو كمثلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه, فحينئذ نقول هذا وإن لم يصرح فيه باسم النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حكم المرفوع حقيقة. وطبعا هذه يعني مسألة جرني الكلام إليها, ومن كان عنده إشكال فيها إن شاء الله يعني نوضح ذلك فيما بعد, لكنها مسألة مهمة جدا يعني لأن نسبة الكلام إلى الصحابة لا ينبغي أن نتهاون فيها, يعني كما أنه ينبغي علينا أن نبذل الجهد وأن نفرغ الوسع في تحقيق ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام أو فعل, كذلك أيضا في الصحابة. لماذا؟ لأننا قد نظفر بأحد أمرين، إما أن نجد هذا الكلام الذي نُسِل إلى ذلك الصحابي صحيحاً يعني من حيث السند ومرفوعاً من حيث الحكم، فنظفر بحكم جديد لم يثبت صراحةً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نظفر بحكمة بالغة خرجت من صحابي جليل، وهذا يكفيك، هذا يكفيك، وهم أحكم الخلق وأعقل الخلق بعد الأنبياء والرسل. فيعني لا فلان قائل يعني نأخذ، قال عمر بن الخطاب قال فلان، يعني نأخذ الطيب الذي في هذا الكلام ويا أخي هداك الله، هذه أمانة، هذه أمانة، أنت لا ترضى لنفسك أن يتقور عليك أحد من الناس بأي شيء، كيف ونحن في مقام ديني بالدرجة الأولى لا ينبغي أن نتهاون في ذلك الأمر. فإن لم تجد يقينا تثبت من خلاله صحة القول إلى قائله من الصحابة، فحينئذ تقول هذا ينسب إليه، وإن شاء الله يعني المتن طيب ومعناه طيب وجميل، لكن لا نجزم ب يعني صحة نسبة ذلك إلى القائل. يعني مثلا أنت إذا يعني نظرت إلى قوله لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى ترك وحسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا الكلام جميل وطيب من حيث المعنى، لكن هل قاله عمر رضي الله تعالى عنه أو لا؟ هذا هو موضع التحقيق. المحقق لا يرضى لنفسه إلا بأن يبحث وينظر في الإسناد، هل صح الإسناد أو لا؟ وطبعا بعد البحث اتضح أن السند يعني لا يصح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إذا لا يجوز أن نقول قال عمر، لكن نستفيد من المعنى. فذكره وإسناده منقطع. تفضل. لكن يعني ذكر يعني بديلا يقارب المعنى، قال وأخرج المروزي في السنة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها، ويقول ركبه، هذا خطأ يعني هذا خطأ مضايع، في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. لا عذر لأحد بعد السنة.